محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الجهل وأقسامه: ليس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن منه. يقع الكلام في عدة مقامات. المقام الأول حول تعريف الجهل، وكما قيل سابقا أن الأشياء تعرف بأضدادها، فمن عرف معنى العلم أمكنه معرفة معنى الجهل، لأن الجهل هو عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن منه. بمعنى أن الجهل لا يطلق على شيء إلا إذا كان ذلك الشيء يمكن له أن يكون عالما. فالطاولة والمنضدة لا يقال عنها جاهلة. لماذا؟ لأن ليس لها استعداد وقابلية العلم. الجدار لا يقال عنه أنه جاهل، لأنه أساسا ليس له قابلية واستعداد العلم. كذلك لا يقال في الجدار أنه أعمى لا يرى. لماذا؟ لأنه ليس له استعداد وملكة البصر. إذا لا يطلق الجهل إلا في موضع يكون ذلك الموضع يحمل استعداد العلم وقابلية العلم، لأن التقابل بين الجهل والعلم تقابل الملكة والعدم، فالعلم ملكة العلم والجهل عدم ملكة العلم، والملكة لا تصدق على موضع إلا إذا كان ذلك الموضع يحمل قابلية العلم واستعداد العلم. فكما أن الأعمى لا يصدق على الجمادات لأن الجماد ليس له قابلية البصر، كذلك العلم لا يطلق على الجمادات. هذا واضح، وسوف يأتي إن شاء الله ذلك في مبحث التقابل. المقام الثاني: ما نوع التقابل بين العلم والجهل؟ سوف يأتي وتقدم في مذكرة المنطق أن التقابل على أربعة أقسام: تقابل النقيضين، كالتقابل بين الوجود والعدم، وتقابل الضدين، كالتقابل بين السواد والحرارة، وتقابل السواد والبياض، وتقابل المتضايفين، كالتقابل بين الأبوة والبنوة، وتقابل الملكة والعدم، كالتقابل بين الجهل والعلم. فالعلم ملكة والجهل عدم ملكة. المقام الثالث وهو المهم، قال: ليس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن منه، يعني ممن له قابلية أن يكون عالما. فالجمادات والعجماوات غير المفكرة لا نسميها جاهلة ولا عالمة، لأنها ليس لها استعداد العلم. مثل العمى، فإن العمى هو عدم البصر في من شأنه أن يبصر. إذا كان عنده قابلية الإبصار ولم يبصر يقال عنه أنه أعمى، فلا يسمى الحجر أعمى. وسيأتي في بحث التقابل أن مثل هذا يسمى عدم ملكة، ومقابله وهو العلم أو البصر يسمى ملكة. فيقال إن العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة وعدمها. المقام الثالث: أقسام الجهل. ينقسم الجهل إلى قسمين: القسم الأول هو الجهل التصوري، وهذا التقسيم لم يبرز بشكل واضح في كتاب الشيخ المظفر، وهذا التقسيم يعتمد سوف يترتب عليه نتائج مهمة. القسم الأول هو الجهل التصوري، ومعنى الجهل التصوري هو خلو الذهن عن صورة للشيء، بمعنى كون الذهن فارغا من أي صورتين. أساسا الذهن لا يوجد عنده صورة حول شيء معين. مثلا إذا لم توجد عندي صورة للإنسان فيقال عندي جهل بتصور الإنسان، أنا جاهل جهلا تصوريا، بمعنى أن صورة الإنسان ليست منطبعة في ذهني، فالذهن خال عن تصوري صورة عن ذلك الشيء، فيقال هو جاهل جهلا تصوريا بذلك الشيء. هذا ما يسمى بالجهل التصوري. القسم الثاني هو الجهل التصديقي، والمراد من الجهل التصديقي هو عدم وجود اعتقاد مطابق للواقع، أن لا يوجد هناك اعتقاد يطابق الواقع. أنا فسرت الجهل التصديقي بهكذا تفسير حتى يتناسب مع النتيجة التي سوف نذكرها والتي يراها الشيخ المظفر، من أن الجهل المركب لا يندرج تحت العلم. الجهل المركب ليس من العلم، لأن الجهل التصديقي تارة نفسره بأنه هو عدم وجود اعتقاد مطابق للواقع. قد توجد صورة ولكن هذه الصورة لا يخالطها ولا يمازلها اعتقاد مطابق للواقع. مثلا أنا أتصور حقيقة الكهرباء أو أتصور الإنسان، لكن هذه الصورة وهي صورة الإنسان التي في ذهني لم يمازجها أي اعتقاد، لا تستلزم اعتقادا مطابقا للواقع. هذا هو التفسير الأول للجهل التصديقي، وهذا التفسير يناسب ما يريده الشيخ المظفر. التفسير الثاني هو ما يراه المشهور من علماء المناطق، أن الجهل التصديقي هو خلو الصورة الذهنية، أو قل تجرد الصورة الذهنية عن مطلق الاعتقاد، سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع. الشيخ المظفر يفسر الجهل التصديقي بأنه هو عدم وجود اعتقاد مطابق للواقع، بينما التفسير الثاني ماذا يقول؟ هو عدم وجود اعتقاد مطلقا، طابق أو لم يطابق. وسوف تختلف النتيجة في أمر من الأمور الذي سوف نذكره، وهو عند بيان الجهل المركب. مثلا أنا أتصور أن الأرض كروية، لكن لا يوجد عندي اعتقاد مطابق للواقع، مجرد صورة مجرد عن الاعتقاد المطابق للواقع. هذا النحو من الجهل يعبر عنه بالجهل التصديقي. إذن الفرق بين الجهل التصوري وبين الجهل التصديقي أن الجهل التصوري تجرد الذهن عن الصورة، خلو الذهن من الصورة، بينما الجهل التصديقي هناك صورة أتصور كون الأرض كروية، ولكن هذه الصورة لا تستتبع اعتقادا مطابقا للواقع، فيقال عن هذا الجهل بأنه جهل تصديقي. هذا الجهل التصديقي بدوره على قسمين. القسم الأول جهل بسيط، والجهل الثاني جهل مركب. فالجهل التصديقي على قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو تجرد الصورة عن مطلق الاعتقاد المصادق للواقع، هذا يسمى بالجهل البسيط. يعني فقط الإنسان يتصور صورة، تكون هذه الصورة مجردة عن الاعتقاد المصادق للواقع. مثلا أنا أجهل بالجواب الفلاني عن المسألة الفلانية. مثلا إذا طرحت علي مسألة فقهية، قيل لي مثلا ما حكم الودائع البنكية؟ إنسان يضع أمواله وديعة في البنك، والبنك كل شهر يعطيه في مقابل إيداعه هذا مبلغا من المال، ما حكم هذا المال؟ جائز أخذه أم لا؟ هنا أنا أتصور المسألة تصورتها، ولكن أجهل الجواب ولا يوجد حول هذه الصورة اعتقاد بصحة أو بعدم صحة، فلا يوجد هناك حكم واعتقاد مطابق للواقع. هذا النحو من الجهل يعبر عنه بالجهل البسيط، يعبر عن الجهل التصوير، لا توجد صورة أصلا يعبر عن هنا، يوجد تصور. هذا الجهل يعبر عنه بالجهل البسيط. وهذا الجهل البسيط كما نجهل كثير نحن من الأمور. عندما أقول لك مثلا عرض البرهان اللمي والإني، تقول أنا أجهل هذا الشيء. ما هو الجواب عن هذه المسألة؟ تقول أنا جاهل بهذا الشيء. جهلنا هذا الذي نتكلم به أكثره من الجهل البسيط. في قبال الجهل البسيط الجهل المركب، والجهل المركب هو أن يجهل الإنسان شيئا وهو معتقد أنه عالم به. فهذا الجهل يتركب من جهلين، ولهذا سمي بالجهل المركب، جهل بالواقع وجهل بهذا الجهل. فهو يجهل الواقع ويعتقد أنه عالم، فهو يجهل أنه جاهل. ويضرب الشيخ المبطل يقول كما في أصحاب الاعتقادات الفاسدة، هو يجهل الواقع ولكنه يعتقد أنه أعلم الناس وأنه أصدق الناس. المثال يقرب ويبعد، هذا من باب الشيء سيذكر. أنا أذكر بعض الأشخاص يقول لو يأتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقول الخليفة من بعدي هو أمير المؤمنين لا أصدق، لو ينزل ملك ويقول أن الولاية والإمامة بعد النبي لأمير المؤمنين أنا لا أصدق. هذا النحو من الجهل هو الجهل المركب، هو يجهل بالحقيقة والواقع وهو يعتقد أنه عالم، ولهذا سمي بالجهل المركب لأنه جهل بالواقع وجهل بهذا الجهل لأنه يعتقد أنه عالم. سؤال: لماذا قسمنا الجهل التصديقي إلى بسيط ومركب دون الجهل التصوري؟ الجواب: لأن الجهل التصوري لا يكون إلا بسيطا، لأن الجهل التصوري لا يتضمن اعتقادا، وبالتالي لا يصح أن يقال الجهل التصوري هو تارة يكون بسيطا وتارة يكون مركبا والبسيط هو الذي يكون بمعنى خلو الصورة عن الاعتقاد، أو المركب هو وجود اعتقاد وجهل بالجهل. الجهل التصوري معناه خلو الذهن عن الصورة، هذا هو الجهل التصوري، وبالتالي لا ينقسم إلى بسيط ومركب لأنه لا يتضمن اعتقادا بخلاف الجهل التصديقي. الجهل التصديقي لما كان معناه عدم وجود اعتقاد مطابق للواقع، نقول تارة الصورة الذهنية المتحققة في الذهن تتجرد عن الاعتقاد المطابق للواقع فيسمى بالجهل البسيط. هناك صورة ولكن هذه الصورة لا يصاحبها اعتقاد، فهذا هو الجهل البسيط. الجهل المركب، هناك صورة وهناك اعتقاد ويعتقد أنه عالم ولكنه يجهل بجهله، فهو جاهل بالواقع وجاهل بهذا الجهل، فيسمى الجهل جهلا مركبا. قال والجهل على قسمين، كما أن العلم على قسمين. لماذا؟ لأن الجهل يقابل العلم فيبادله في موارده. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول كما أن العلم ينقسم إلى تصوري وتصديقي، وبما أن الجهل يقابل العلم فأيضا يكون الجهل على قسمين تصوري وتصديقي. يقول والجهل على قسمين كما أن العلم على قسمين، لأن الجهل يقابل العلم، وبما أن العلم على قسمين أيضا يكون الجهل على قسمين، فتارة يبادل التصور أي يكون في مورده فيكون جهلا تصوريا، وأخرى يبادل التصديق أي يكون في مورده أي في مورد التصديق فيكون جهلا تصديقيا. فيصح بالمناسبة أن نسمي الأول الجهل التصوري والثاني الجهل التصديقي. ثم إنهم أي المناطق يقولون إن الجهل ينقسم إلى قسمين بسيط ومركب، وفي الحقيقة أن الجهل التصديقي خاصة هو الذي ينقسم إليهما إلى البسيط والمركب، ولهذا اقتضى أن نقسم الجهل إلى تصوري وتصديقي ونسميهما بهذه التسمية. أما الجهل التصوري فلا يكون إلا بسيطا لأنه لا يتضمن الاعتقاد ولا عدم الاعتقاد كما سيتضح، ولنبين القسمين فنقول الجهل البسيط أن يجهل الإنسان شيئا وهو ملتفت إلى جهله، الإنصاف أن لا يعبر وهو ملتفت، سواء الإنسان التفت إلى جهله أو لم يلتفت إلى جهله هو جاهل. يعني ليس الجاهل الذي يعلم بجهله، الجاهل حتى لو لم يلتفت إلى جهله يقال عنه أنه جاهل، فلولا حسب الالتفات. أن يجهل الإنسان شيئا وهو ملتفت إلى جهله فيعلم أنه لا يعلم، كجهلنا بوجود السكان في المريخ فإنا نجهل ذلك ونعلم بجهلنا، فليس لنا إلا جهل واحد وهو الجهل بالواقع. الجهل المركب وهو أن يجهل شيئا وهو غير ملتفت إلى أنه جاهل، بل يعتقد أنه من أهل العلم به فلا يعلم أنه لا يعلم، كأهل الاعتقادات الفاسدة الذين يحسبون أنهم عالمون بالحقائق وهم جاهلون بها في الواقع، ويسمون هذا مركبا لأنه يتركب من جهلين، الجهل بالواقع والجهل بهذا الجهل، لأنهم يعتقدون أنهم يعلمون الواقع وهو أقبح وأهدر القسمين، ويختصها لا في مورد التصديق، لأنه لا يكون التصديق إلا مع الاعتقاد، والجهل التصديقي المركب هو اعتقاد بالعلم، يعني هو يجهل الواقع ويعتقد أنه عالم. حبنا نعم، إذا لا يكون جهلا يمكن ما يمكن أن يتجهل الواقع، إذا تقول يمكن ولا يمكن يعني لا تعلم، صحيح؟ المقام الثالث وهو مهم ودقيق، هل المقام الأول كان حول معنى الجهل، والمقام الثاني حول نوع التقابل، والمقام الثالث حول أقسام الجهل، المقام الرابع هل أن الجهل المركب من أقسام العلم أم لا؟ والشيخ المبصر وضع العبارة في أفق استفهام، أو عفوا وضع العبارة كأنها عبارة جازمة، ليس الجهل المركب من العلم، وهذا البحث كثير الدوران على ألسنة من يدرس المنطق، خصوصا أن بعض أساتذتنا أثناء تدريسه ناقش الشيخ المبصر وقال لا، الجهل المركب من العلم، وتحقيق المسألة لأنها كثيرة السؤال والابتلاء نحققها بما يلي: الشيخ المبصر يذهب إلى أن الجهل المركب ليس من العلم بل هو جهل، وأقام دليلين على هذا المدعى. الدليل الأول هو عدم انطباق تعريف العلم على الجهل المركب، وهذا الدليل يتكون من مقدمتين: المقدمة الأولى أن العلم معناه حضور صورة الشيء عند العقل، وهذه مقدمة واضحة وتقدم بيانها بشكل واضح، العلم هو حضور صورة الشيء عند العقل. المقدمة الثانية أن الجاهل جهلا مركبا تحضر عنده صورة غير ذلك الشيء عند العاقل، بيان ذلك. أما المقدمة الأولى فإنها واضحة، وهي أن العلم حضور صورة الشيء عند العاقل، وما يحتاج إلى بيان المقدمة الثانية. الشيخ المضطر يقول إن معنى حضور صورة الشيء عند العقل أن تحضر صورة نفس ذلك الشيء المتصور، لا أن تحضر صورة غير الشيء المتصور. مثلا إذا أردت أن أتصور هذا الكاسيت فالمفروض أن تحضر صورة الكاسيت ليصدق عنوان حضر صورة الشيء، أما إذا أردت أن أتصور الكاتب وحضر صورة الكتاب هل يقال حضر صورة الشيء؟ بل حضر صورة غير ذلك الشيء. إذا معنى حضور صورة الشيء عند العقل أن تحضر صورة نفس ذلك الشيء، أما إذا حضرت صورة غيره بزعم أنها صورته، بزعم أنها صورة ذلك الشيء، فلم تحضر صورة شيء بل حضر صورة شيء آخر زاعما أنها هي تلك الصورة صورة ذلك الشيء. مثلا من يعتقد أن الاثنين نصف الثمانية، هنا لم تحضر عنده صورة النسبة الواقعية وهي أن الاثنين نصف أربعة، بل حضرت صورة نسبة أخرى يعتقد أنها صورة النسبة الواقعية. أنا حضرت إلى ذهني صورة النسبة التي هي أن الاثنين نصف الثمانية. في الحقيقة والواقع نقول ما حضر إلى الذهن وهو أن الاثنين نصف الثمانية ليس حضور صورة النسبة الواقعية، لأن النسبة الواقعية أن الاثنين نصف الأربعة. فما حضر إلى الذهن ليس هو حضور صورة الشيء ونفس الشيء ونسبة الواقعية، بل حضر شيء آخر يزعم أنه هو النسبة الواقعية. وهذا هو ما ينطبق على الجاهل جهلا مركبا. الذي يجهل جهلا مركبا لم تحضر عنده صورة الواقع، بل حضرت عنده صورة يعتقد أنها هي صورة الواقع، فلم تحضر صورة الشيء الواقعي، بل حضر شيء آخر إلى ذهنه هو يعتقد الذي يجهل جهلا مركبا أنه هو الواقع. إذا لما كان العلم هو حضور صورة الشيء عند العقل، إذا لا بد أن يحضر إلى الذهن نفس ذلك الشيء. أما الذي يعتقده بأنه الأرض ليست كروية، بل أن الأرض مسطحة، وإلا لو كانت كروية لانقلب الإنسان مثلا، فمن يعتقد بهذا الاعتقاد لم تحضر إلى ذهنه النسبة الواقعية وهي كون الأرض كروية، بل حضرت نسبة أخرى وهي عدم كون الأرض كروية بزعم أنها صورة النسبة الواقعية. إذا لا ينطبق تعريف العلم على من يجهل جهلا مركبا، لأن العلم حضور صورة شيء لا حضور صورة شيء آخر معتقدا أنها صورة شيء. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره الشيخ المظفر. إذا تعريف العلم لا ينطبق على الجهل المركب. الدليل الثاني، وهو دليل لعله أقوى من الدليل الأول، الشيء لا يكون من أقسام مقابله. الشيء لا يكون من أقسام مقابله، وهذا الدليل أيضا يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الجهل والعلم متقابلان، تقابل العدم والملكة، فالعلم ملكة والجهل عدم ملكة. المقدمة الثانية، أحد المتقابلين لا يندرج تحت مقابله الآخر، فالجهل إذن لا يندرج تحت العلم. إذا كان مثلا البصر والعمى، البصر يقابل العمى، تقابل العدم والملكة، فالبصر ملكة والعمى عدم ملكة، هل يقال أن البصر يندرج تحت العمى؟ لماذا؟ لأن الشيء لا يندرج تحت الشيء الذي يقابله. كذلك العلم ملكة والجهل عدم ملكة، فلا يندرج العلم تحت الجهل، فالعلم إذن لا يندرج تحت الجهل، فلا يكون الجهل من العلم. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ مضفا. قال: يزعم بعضهم، وكأن الزعم يطلق على قول الشيء بدون دليل، يزعم بعضهم دخول الجهل المركب في العلم، فيجعل الجهل المركب من أقسام العلم، نظرا إلى أنه يتضمن الاعتقاد والجزم وإن خالف الواقع. ولكن إذا دققنا تعريف العلم، هذا هو الدليل الأول، نعرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب، وأنه أي هذا الزعم وهو كون الجهل المركب من العلم من الجهل المركب. يعني يقول من يقول أن الجهل المركب من العلم هو يجهل جهلا مركبا، لأن معنى حضور صورة الشيء عند العاقل أن تحضر صورة نفس ذلك الشيء، أما إذا حضرت صورة غيره بزعم أنها صورته فلم تحضر صورة الشيء. إذا كنت أريد أن أتصور الكتاب وما حضر إلى ذهني صورة زيد من الناس، فلا يقال حضر صورة الشيء، بل حضر صورة شيء آخر بزعم أنها صورته فلم تحضر الشيء، بل صورة شيء آخر زاعما الذي يجهل جهلا مركبا انها هي صورة الشيء، وهذا هو حال الجهل المركب، فلا يدخل تحت تعريف العلم. فمن يعتقد ان الارض مسطحة، ان الارض مسطحة لم تحضر عنده صورة النسبة الواقعية وهي ان الارض كروية، وإنما حضرت صورة نسبة أخرى يتخيل أنها واقع وأنها هي النسبة الواقعية. وفي الحقيقة أن الجهل المركب يتخيل صاحبه أنه من العلم ولكنه ليس بعلم. الدليل الثاني، وكيف يصح أن يكون الشيء من أقسام مقابله، يعني الجهل يقابل العلم، فإذا كان يقابله فالعلم لا يندرج تحت الجهل، كما أن البقر يقابل العمى، مع ذلك يقال أن العمى لا يندرج تحت البصار. والاعتقاد لا يغير الحقائق، فالشبح من بعيد الذي يعتقده الناظر إنسان وهو ليس بإنسان لا يطيره الاعتقاد إنسان على الحقيقة. هذان الدليلان هما اللذان طرحهما الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف. وأشكل بعض أساتذتنا دام ظله أن كلامه ليس بصحيح على إطلاقه. لماذا؟ لأن المناطق قد عرفوا العلم بجملة من التعاريف، وهذا ما ذكره ابن سينا بالشفاء، أن العلم يطلق على عدة معان. المعنى الأول للعلم هو حضور المعلوم لدى العالم، والمعنى الثاني للعلم هو حضور صورة الشيء عند العاقل. وذكر ثلاثة أو أربعة تعاريف، يقول بناء على التعريف الأول وهو أن العلم هو حضور المعلوم، هنا الذي يجهل جهلا مركبا عنده معلوم أو لا يوجد عنده معلوم، عنده معلوم فبالتالي يصدق عنوان العلم. الذي يجهل جهلا مركبا عنده صورة وعنده معلوم وإن كانت مخالفة للنسبة الواقعية، على كل حال حضر إلى ذهنه صورة علمية، فبالتالي يكون الجهل المركب من العلم. نعم، بناء على هذا التعريف الثاني وهو أن العلم حضور صورة الشيء عند العاقل، لا يكون الجهل المركب من العلم بالبيان الذي ذكره الشيخ المظفر. السيد الأستاذ إذن يقول العلم ليس له تعريف واحد، على بعض التعاريف يكون الجهل المركب من العلم، وعلى بعض التعاريف وهو التعريف الذي ذكره الشيخ المظفر وهو أن العلم حضور صورة الشيء عند العاقل، العقل لا يكون الجهل المركب من العلم. إذا لا يصح أن يقول الشيخ المظفر ليس الجهل المركب من العلم على الإطلاق، بل لا بد أن يقول بناء على التعريف كذا يكون من العلم، وبناء على تعريفه هو لا يكون من العلم. هذا هو إشكاله دام الله، وهذا الإشكال غير وارد وليس بالصحيح. لماذا؟ لسببين. السبب الأول، أجبتم عن الدليل الأول، هذا أجبتم عن الدليل الأول أن العلم ليس بمعنى حضور صورة الشيء عند العقل، بل العلم بمعنى حضور المعلوم لدى العالم أو وجود صورة ذهنية. لكن ما هو جوابكم عن الدليل الثاني أن الشيء لا يندرج تحت أقسام مقابل؟ أجيبوا عن هذا الإشكال. إذا كان العلم يقابل الجهل فالعلم لا يندرج، فالجهل لا يندرج تحت العلم لأن الشيء لا يندرج تحت مقابل. من أين الجواب عن هذا الدليل؟ هو أجزم عن الدليل أول، هناك دليل ثاني، هذا أولا. ثانيا، لا بد أن نحرر محل النزاع بين المناطق في كون الجهل المركب من العلم أو ليس من العلم. وتحرير محل النزاع ما معناه؟ يعني أين موطن الاختلاف ونقطة الاختلاف؟ إذا قيل الجهل المركب هل هو من العلم أو ليس من العلم؟ أي علم يراد؟ أي علم هو المراد بحثه حتى ينطبق على الجهل المركب أو لا ينطبق على الجهل؟ حدد نقطة الاختلاف، ولا يكون الشيخ المظفر يبحث في واد وأنتم في واد آخر. أين موطن الاختلاف حتى ينور النقاش مدار نقطة ومحل نزاع؟ وتحرير محل النزاع هو مهم. درست منطقا، درست أصولا، درست فلسفة، لغة، دائما إذا أردت أن تناقش الأستاذ أو أردت أن تناقش زميلك حدد أين موطن النقاش، حتى في القضايا العرفية الاجتماعية. إذا أردت أن تتحاور أولا حدد أين محور المحاورة، نقطة الاختلاف أين. مثلا إذا أردت أن تحاور سنيا بالتقية، هل أن النقاش بيننا وبينهم في مطلق التقية؟ هل التقية جائزة أو ليست بجائزة؟ لا، السنة يقولون التقية بين المسلم والكافر تجوز. إذا لا بد أن نحصر محل الخلاف والبحث في التقية بين المسلم والمسلم، لأنهم يقولون نعم التقية بين المسلم والكافر جائزة ولا محذور فيها والقرآن صريح بذلك، ولكن التقية بين المسلم والمسلم دائما ضيق النقاش أين موطنه. هذا مهم وإلا لا تتفلسفوا. كثير من الإشكالات يمكن دفعها بأن الإشكال ينصب على جهة والمدعى في جهة أخرى. تحرير محل النزاع وموطن الخلاف أهم شيء في حياة الإنسان في مقام المحاورة والمجادلة وما شابه ذلك. فلا بد أن نحرر محل النزاع. إذا قيل هل الجهل المركب من العلم أو ليس من العلم؟ أي علم؟ لأن العلم على قسمين، علم تصوري. الكلام فيه واضح أنه في العلم الحصولي سيدنا، لا تقول هل هو حضوري أو حصولي، الكلام دائما في العلم الحصولي. العلم الحصولي على قسمين، علم تصوري وعلم تصديقي. فهل الشيخ المظفر عندما يقول الجهل المركب ليس من العلم يعني ليس من مطلق العلم لا التصوري ولا التصديقي؟ نقول لا، الشيخ المظفر يسلم أن الجهل المركب من العلم التصوري. يقول الجهل المركب من العلم التصوري. لماذا؟ لأن العلم التصوري ما معنى حضور صورة مجردة عن الاعتقاد، وهذا الذي يجهل جهلا مركبا عنده صورة ولا توجد عنده صورة بما أنه يمتلك صورة إذن يتصور. الذي يجهل جهلا مركبا يتصور الشيء. اذا عنده علم تصوري. اذا الشيخ المبصر ليس نقاشه في العلم التصوري. والقرين على ذلك هي قوله. ماذا قال الشيخ المبصر؟ لان معنى حضور صورة الشيء عند العقل ان تحضر صورة نفس ذلك الشيء. اما اذا حضرت صورة غيره بزعم انها صورته او زاعما ايضا لاحظ ماذا يعبر. يقول فمن يعتقد ان الارض كروية. اذا اخذ مفردة الزعم ومفردة الاعتقاد. نستظهر من هذين المقطعين ما يلي. اولا ان الجاهل جهلا مركبا يمتلك صورة على اي حال. وهذا ينطبق على العلم التصوري. لاحظ. اما اذا حضرت صورة غيره. اذا هناك صورة على كل حال. صورة الواقع او لم تكن الواقع. المهم وجود صورة. وليس العلم التصوري الا وجود صورة. ايضا هنا عندما قال يزعم ويعتقد من الواضح ان مفردة الزعم ومفردة الاعتقاد لا تنسجم الا مع العلم. اذ الذي يجهل جهلا مطلقا لا يعتقد. الجاهل جهلا مطلقا هو لا يوجد ولا يتضمن واقعه الاعتقاد. لان الجهل المطلق ينافي الاعتقاد والزعم. اذا يعتقد يعني يعلم. يزعم يعني يعلم. وليس معنى ذلك انه يجهل جهلا مطلقا. اذا هناك علم. وهذا العلم لا شك انه القدر المتيقن انه علم تصوري على كل حال. قدر المتيقن. اذا محل الخلاف اين؟ في ان الجهل المركب كونه من العلم او ليس من العلم. اي هل كونه من العلم التصديقي او ليس من العلم التصديقي. فليكن هو من العلم التصوري. ولكن هل هو من العلم التصديقي ام ليس من العلم التصديقي؟ هنا اذا علينا ان نبحث ما المراد من العلم التصديقي. نقول العلم التصديقي هو تصور مستلزم الاعتقاد. تصور يستلزم الاعتقاد. هنا نسأل ما المراد من الاعتقاد؟ الشيخ المطفر يقول المراد من الاعتقاد هو الاعتقاد المطابق للواقع. بينما المشهور يقول لا، الاعتقاد هو مطلق الجزم سواء طابق الواقع او لم يطابق الواقع. اذا بناء على رأي الشيخ المبصر يفسر الاعتقاد بانه هو الاعتقاد المطابق للواقع. ما الدليل على ذلك؟ قوله فلم تحضر النسبة الواقعية. هكذا عبر هو. قال لم تحضر النسبة الواقعية. اذا هو يفسر الاعتقاد بانه الاعتقاد المطابق للواقع. بينما المشهور يقول لا، الاعتقاد هو مطلق الاعتقاد، طابق الواقع لم يطابق الواقع. المهم حدوث اعتقاد واذعان. اذا لاحظ هنا نجد ان العلم التصديقي على تفسيرين. تفسير يقول بان الاعتقاد العلم التصديقي هو الاعتقاد المطابق للواقع. وتفسير المشهور يرى ان التصديق هو مطلق الاعتقاد والجزم، طابق الواقع او لم يطابق الواقع. بناء على ذلك نأتي ونقول الذي يجهل جهلا مركبا هو عنده اعتقاد مطابق للواقع او لا يوجد اعتقاد مطابق للواقع. احسنتم، لا يوجد اعتقاد مطابق للواقع، وبالتالي لا يكون من العلم التصديقي بناء على رأي الشيخ المبصر. أما إذا فسر العلم التصديق بأنه مطلق الاعتقاد، هل جاهل جهلا مركبا عنده اعتقاد أو لا يوجد عنده اعتقاد؟ يقول الشيخ المظفر ويعتقد أنه عالم، إذا هل يمتلك اعتقادا والعلم التصديق مطلق؟ مطلق الاعتقاد والجهل، إذا يكون الجهل مركب من فالنقاش مبنائي. علينا أن نختار، هل المبنى أن العلم التصديقي هو مطلق الاعتقاد أو أن العلم التصديقي هو الاعتقاد المطابق للواقع؟ ولا يصح أن يأتي ويقول السيد الأستاذ دام ظله أنه لا بناء على تفسير الشيخ المظفر لأن العلم حضور صورة الشيء، أما بناء على أن العلم هو حضور المعلوم، أي هناك صورة. ليس النقاش في العلم التصوري، حتى تأتي بتعريف التصور وتقول بناء على تعريف التصور يكون العلم، يكون الجهل من العلم. النقاش في العلم التصديقي، وأن العلم التصديقي ما هو؟ الشيخ المظفر يرى أن العلم التصديقي يتقوم بركنين. الركن الأول عنصر الاعتقاد، والركن الثاني عنصر المطابقة. بينما المشهور يرى أن العلم التصديقي لا يتقوم إلا بركن واحد وهو عنصر الاعتقاد فقط. إذن علينا أن نناقش، يعني أصل النقاش قبل أن نحكم هل الجهل المركب من العلم أو ليس من العلم، علينا أن نقول هل أن العلم التصديقي هو مطلق الاعتقاد، يعني يتكون من عنصر واحد، أو يتكون بركنين اعتقاد ومطابقة. هنا النقاش الدقيق لابد أن يقع. إذا حددنا وقلنا أن العلم التصديقي يتكون بركنين الاعتقاد والمطابقة، مطابقة الواقع، هنا لا يكون الجهل المركب من العلم. أما إذا قلنا أن العلم التصديقي يتقوم بركن واحد وهو عنصر الاعتقاد فقط، وأما المطابقة ليست مهمة، يكون الجهل المركب من العلم. إذا نريد أن نقول بناء على تفسير الشيخ المظفر للعلم التصديقي أنه اعتقاد مع مطابقة الواقع، لا يكون الجهل المركب من العلم. بناء على رأي المشهور من أن العلم التصديقي هو مطلق الاعتقاد سواء طابق أو لم يطابق، يكون الجهل المركب من العلم. فلو سلم الشيخ المظفر بتعريف المشهور وهو أن العلم التصديقي مطلق الاعتقاد، لقال أن الجهل المركب من العلم. ولو سلم المشهور بتعريف الشيخ المظفر أن العلم التصديقي هو اعتقاد ومطابقة، لأخرج الجهل المركب من العلم، وبهذا تتحقق المصالحة والصلح خيران. طبعا هم رأيي في الشيخ مثنى بين المصدر. أنا المهم، إذن أصل النقاش أين يدور؟ في العلم التصديقي، وأنه ما هو لا بد أن نحدده. والحق حتى تستأنس أنه أن العلم التصديقي هو مطلق الاعتقاد وليس عنصر المطابقة دخيل في العلم التصديقي. مو اعتباريات حقيقة العلم التصديقي ما هو، مو مر اعتباري أنا أعتبر وأنت تعتبر، نتكلم في أمر حقيقي. العلم التصديقي متى يتحقق؟ هل يتحقق إذا حدث فقط اعتقاد أو اعتقاد ومطابقة؟ مو اعتبار يلا خلنا اليوم نعتبر فقط اعتقاد غدا نضيف عليها عنصر المطابقة، مو مر اعتبارية. بيان حد اصطلاحي حقيقي، ما هو حدوده، دائرته واسعة ضيقة، يشمل عنصرين يشمل عنصرين، كلام علمي مو كلام اعتباري انت تعتبر وانا اعتبر كل واحد يعتبر كان الامر سهل، لا مو هذا. نعم. هو بالآن أنواع ما انتهينا من المطلق. إذا نقول أما الدليل الأول الذي ذكره الشيخ المضفر من أنه تعريف العلم لا ينطبق على الجهل المركب، نقول لا، العلم التصديقي معناه هو مطلق الاعتقاد، وبما أن الذي يجهل جهلا مركبا يعتقد وعنده صورة ويعتقد بهذه الصورة ويستلزم اعتقادا بالنسبة لهذه الصورة، إذا هناك اعتقاد وليس العلم التصديقي إلا مطلق الاعتقاد، فبالتالي ينطبق تعريف العلم على الجهل المركب. وأما أن الشيء لا يكون من أحسان مقابله، نقول له ألم تقل إن الوهم من موارد التصور، يعني من موارد العلم التصوري، الوهم من موارد العلم التصوري، مع ذلك نجد أنك قلت أن الوهم ليس من العلم، وصرح وقال لاحظ العبارة هناك في أقسام التصديق، ماذا قال في أقسام التصديق؟ قال توضيح ذلك إلى أن قال فهو الوهم، وإن كان الراجح الطرف الآخر فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل. الوهم المفروض أنه علم تصوري، مع ذلك أدرسه في الجهل. المهم أدرسه في الجهل، هو علم وأدرسه في الجهل. خب الآن خب جواب نقضي، يكفي جواب نقضي أن ندمر القاعدة بالجواب النقضي. مثلا التصور أليس يقابل التصديق؟ مع ذلك يقال التصور مندرج في أو التصديق يندرج في التصور. التصديق أليس تصور وحكم؟ إذا التصديق يستند على تصور. طبعا هذا المثال الذي يذكره التصور، لا المقابلة تختلف. نعم نعم، وهذا نقول يمكن أن يكون من أقسام العلم. إذا نقول لا مانع أن يكون هناك نسبة بين الشيء وشيء، نسبة تقابل، وكون أحدهما من درجة تحت الآخر بنحو من الأنحاء. نعم، لأن الوهم ألا توجد فيه نسبة وهمية، عفوا الوهم ألا توجد فيه صورة، الذي يتوهم ألا يتصور، إذن هو من موارد علم التصور، فيكون إذن من موارد العلم التصوري، مع ذلك أدرجه تحت الجهل. والحل أن يقال أن العلم الذي يقابل الجهل في الحقيقة والواقع ليس هو الجهل، العلم الذي لا يندرج تحت الجهل، والجهل التصوري، الجهل التصوري من المحال أن يندرج تحت العلم، لأن الجهل التصوري هو خلو الذهن عن صورة، والعلم هو وجود الصورة، فالجهل التصوري لا يندرج تحت العلم، بينما الجهل التصديقي المركب لا يقابل علم. فنقول لو سلمنا بالقاعدة أن الشيء لا يندرج تحت مقابله. نقول من قال أن الجهل يقابل العلم هو الجهل التطبيقي المركب يقابل العلم. نقول الجهل التطوري هو الذي يقابل العلم، بينما الجهل المركب لا يقابل العلم تقابل العدم والملك. فيمكن على ذلك أن يكون الجهل التطبيقي مندرجا تحت العلم. لماذا؟ لأن العلم هو تحقق اعتقاد، والجهل التطبيقي يتضمن اعتقاد، فبالتالي يندرج تحته فلا يكون مقابلا تحته. إذا نناقش في انطباق القاعدة على المولد، نقول هذا القاعدة صحيحة، الشيء لا يندرج تحت مقابله صحيحا، ولكن من قال أن الجهل المركب التطبيقي يقابل العلم التطبيقي؟ فإن الجهل المركب التطبيقي يندرج تحت العلم، وليست المقابلة بينهما كتقابل العمى والبصر، بحيث أن البصر لا يندرج تحت العمى لا يندرج تحت البصر. فالحق أن نقول في تحرير النزاع وتحرير النتيجة تعتمد على بيان ما هو العلم التطبيقي. هل العلم التطبيقي عبارة عن الاعتقاد ومطابقة الواقع، أو أن العلم التطبيقي هو مطلق الاعتقاد؟ نقول إذا أخذنا بأن العلم التطبيقي هو مطلق الاعتقاد كما هو عليه المشهور من المناطق، نقول يكون الجهل مركب من العلم. أما إذا قلنا أن العلم التطبيق هو الاعتقاد المطابق للواقع كما ظاهر هو عبارة الشيخ المبطل قال فلم تحضر النسبة الواقعية، نقول إذا لا يكون الجهل المركب من العلم. فالخلاف إذن ينصب على ما هو العلم، ولسنا بحاجة إلى أن نأتي بستة تعاريف للعلم، نقول بعضها يرد وبعضها لا يرد. تم الكلام في هذا المطلب، يأتي الكلام إن شاء الله في المطلب الذي بعده، وهو مطلب مهم في أن العلم ينقسم إلى ضروري وإلى نظري. والحمد لله رب العالمين.